قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. متفق عليه. ويقول أيضا صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. متفق عليه. جاري إليك نصيحتي وعتابي قبل اللحود وقبل أي سؤال، إني أراك وقد تركت فريضة ونسيت يوما يقرب الأهوال، ومضيت في ترك الصلاة تهاونا وهي الأساس لأفضل الأعمال، ومضيت في ترك الصلاة تهاونا وهي الأساس لأفضل الأعمال. جاري إليك نصيحتي وعتابي قبل اللحود وقبل أي سؤال، فارجع إلى رب العباد وتب له واسلك طريقا ليس فيه ضلال، واجعل طريقك للمساجد عامرا درب المحب لربه المتعالي. إني بهذا النصح أبرئ ذمتي وأقول إنك في غد رحالي، إني بهذا النصح أبرئ ذمتي وأقول إنك في غد رحالي. جاري إليك نصيحتي وعتابي قبل اللحود وقبل أي سؤال، والجار في يوم الحساب محاسب عن جاره إن برأى إهمال، إبليس لا أرضى يحل بجانبي مستعمرا جاري العزيز الغالي. قل لي بربك هل رضيت لأسرة أن تقتديك وأنت غير مبالي، قل لي بربك هل رضيت لأسرة أن تقتديك وأنت غير مبالي. جاري إليك نصيحتي واعتابي قبل اللحود وقبل أي سؤال، وتعيش كالأنعام دون عبادة ومصيرها في النار والأغلال، إن كنت لا ترضى فعجل مسرعا نحو الإله محقق الآمال، إن كنت لا ترضى فعجل مسرعا نحو الإله محقق الآمال، إن كنت لا ترضى فعجل مسرعا نحو الإله محقق الآمال. جاري إليك نصيحتي وعتابي قبل اللحود وقبل أي سؤال، جاري إليك نصيحتي وعتابي قبل اللحود وقبل أي سؤال، جاري إليك نصيحتي وعتابي قبل اللحود وقبل أي سؤال، جاري إليك نصيحتي وعتابي قبل اللحود وقبل أي سؤال، قبل اللحود وقبل أي سؤال، قبل اللحود وقبل أي سؤال.